الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أقسام القدرية، ولفظ القدرية إذا أطلق فإنما يراد للنفاة ونفاة القدر وللجبرية، فقد يستعمل لهذا ولهذا، لكن الغالب أنه إذا أطلق الغالب في إطلاقه إنما يراد به النفاة. فهمنا من كلام الشيخ رحمه الله أن نفاة القدر على مرتبتين، أو الذين تكلموا في القدر نستطيع أن نجعلهم في أربع فرق أو في أربع أقسام. القسم الأول طبعا الجميع يشترك في إيش؟ عدم القدرة على التوفيق بين القدر والشرع. ففرقة عطلت جانب الشرع كلية واعتمدت على القدر فأسقطوا الأمر والنهي، وفرقة عطلت القدر وأثبتت جانب الشرع فوصفت الله عز وجل بالجهل. وهاتان الفرقتان أجمعت الأمة على كفرهما. الفرقة الثالثة وهي من نفاة القدر، إلا أنهم في نفيهم للقدر حاولوا أن يخففوا شناعة قول الفرقة التي نفت علم الله، فقالوا بل الله يعلم وقد كتب، لكن نفوا مرتبة المشيئة والخلق وأثبتوا هاتين المرتبتين للعباد، فقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه وأن إرادته إرادة مستقلة وليست داخلة في مشيئة الله عز وجل. والطائفة الثانية قالت بل العبد لا يخلق فعل نفسه، بل ربنا هو الذي يخلق فعله، وإلى هنا الكلام جيد، لكن أيضا يقولون هو لا يعمل، هم لم يفرقوا بين العمل والخلق، قالوا فالإرادة والقدرة والخلق كله من الله، وبالتالي هذا العبد لم يعمل حقيقة، وإنما ينسب العمل إليه مجازا، والعامل حقيقة هو الله. فهذه أقسام أهل البدع. وأما أهل السنة في باب القدر فقد قالوا بما دل عليه الكتاب والسنة، فأثبتوا القدر وأثبتوا الشرع وعلموا أن التوفيق بين الشرع والقدر هو ما جاءت به النصوص، فإنما كتب في اللوح المحفوظ وما قدره الله هو بناء على علمه السابق بما يكون من العباد، فأنت بامتثالك أو بمخالفتك للأمر والنهي قد كتب عليك في اللوح المحفوظ بما علم الله أنه يكون منك. فمن كتبت له السعادة بعلم الله أنه سيعمل بعمل أهل السعادة، ومن كتبت عليه الشقاوة فلعلم الله أنه سيعمل بعمل أهل الشقاوة، وكما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وشر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال وإرادة الله وإرادة الله الكائنات مانعة من الأمر والنهي، كالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشرفنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، ومضمون قولهم تعطيل جميع ما جاءت به الرسل كلهم من الأمر والنهي. وهذه هي الفرقة سبق ذكرها وهي التي ألغت الشريعة. قال ثم قول متناقض معلوم الفساد بالضرورة، لا يمكن أن يحيا معه بنو آدم لاستلزامه فساد العباد. قول من الذين عطلوا الأمر والنهي؟ قال فإنه إذا لم يكن على العباد أمر ونهي كان لكل أحد أن يفعل ما يهواه، كما قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فإذا قيل إنه يمكن كل أحد مما إنه يمكن كل أحد مما يهواه من قتل النفوس وفعل الفواحش وأخذ الأموال غير ذلك، كان ذلك غاية الفساد. ولهذا لا تعيش أمة من بني آدم إلا بنوع من الشريعة التي فيها أمر ونهي، ولو كانت بوضع بعض الملوك مع ما فيها من فساد من وجوه أخرى. يعني يقول الشيخ أن فساد قول من عطل الأمر والنهي بحجة القدر هذا من أشنع الأقوال، وفساده معلوم بالضرورة، فإنه ما من أمة إلا وتحتاج إلى شريعة تنظم حياتها، ولو كانت شريعة وضعية فإنها لا تستغني عن الشريعة. نعم الشريعة الوضعية سيكون فيها من الفساد أكثر مما فيها أو أكثر مما فيها من خير، لكنه لا بد من شريعة، لا بد من شريعة. يريد الشيخ أن يقول لهم أن حاجة الناس لأمر ونهي أمر لا يختلف فيه مسلم ولا كافر، حتى الكفار ألا يحتاجون إلى قانون؟ فهؤلاء الذين أبطلوا الأمر والنهي يخالفون العقل والنقل بل والفطرة. قال فإن قيل هذا الذي ذكرتموه يبين أن تقدم علم الله وكتابه بالسعادة والشقاوة وغير ذلك من الأمور لا يمنع توقف ذلك على الأعمال والأسباب التي جعل الله بها تلك الأمور. سيقال لنا هذا، إيش تقولون بهذا الاعتراض؟ جدل. لا أنت ما انتبه، أعيد. فإن قيل هذا الذي ذكرتموه يبين أن تقدم علم الله وكتابه بالسعادة والشقاوة وغير ذلك من الأمور لا يمنع توقف ذلك على الأعمال والأسباب التي جعل الله بها تلك الأمور. طيب، وذلك يبين أن ذلك لا يمنع أن يكون العبد عاملا للعمل الصالح الذي به يسعده الله، وأن يكون قادرا على ذلك مريدا له، وإن كان ذلك كله في سير الله للعبد. إيش هذا الاعتراض؟ أنا مسلم به، أنا أعمل والحق أراد الله. هذا هو الآن تجمع قوله وإن كان ذلك كله بتيسير الله للعبد، هذا يتعلق إيه؟ وهو استطاع المقارنة بالفعل. يقول الشيخ وإن تنازع الناس في تسمية ذلك جبرا، إذا قلت لكم إن لفظ الجبر مجمل، ماذا تقصد بلفظ الجبر؟ ماذا تقصد بلفظ الجبر؟ تقصد التوفيق؟ إن أردت أن تسمي هذا جبرا سمه، لكننا لا نسمي. وهذه عقيدة أهل السنة في الألفاظ المجملة الحادثة، أن تكون حادثة مجملة، أننا لا نطلقها بل نستفصل عن المعنى، فنثبت المعنى الحق وننفي معنى الباطل، واللفظ لا نستعمله. فإحنا إذا نقول ماذا تقصد بالجبر؟ هل تقصد بالجبر أن العبد لا إرادة له ولا اختيار؟ إن قصدت هذا وأن القدر وضع جبرا من الله لا بناء على أن العبد سيختار، فننظر هذا المعنى الفيه. وأما إن قصدت بالجبر أن الله عز وجل علم من الإنسان ما سيفعل وكتبه عليه فهذا حق، لكن هذا يسمى جبرا؟ إن كنت ستسميه جبرا سميه ما تريد، لكننا لا نسميه بذلك، إن هذا اللفظ مجمل حادث، وإن كان المعنى هذا حق. إن قصدت بالجبر أنه لن يفعل إلا ما كتب عليه لأن ما كتب عليه هو بناء علم الله بما سيفعله، إن أردت أن هذا جبر هذا حق، لكننا لا نسميه جبرا. قال لكن هل يكون العبد قادرا على غير الفعل؟ هذا أيضا الاعتراض، هذا سبق الاعتراض. ولكن هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذي فعله الذي سبق به العلم والكتاب؟ أنت ما جاوبتم؟ إيش تقصد بقادر؟ إن كنت تقصد بقادر مستطيع استطاعة سابقة للفعل، نعم. مقارنة للفعل، لا. لأنه فعل. قال فهذا مما تنازع فيه الناس، كما تنازع في أن الاستطاعة هل يجب أن تكون مع الفعل أو يجب أن تتقدمه. لاحظوا يا إخواني غالبا أن سبب الضلال والبدعة افتراض امتناع الجمع، يعني أن هذا لا يمكن أن يوفق مع هذا، إما هذا وإما هذا. لا، هذا ليس بالصحيح، بل الاستطاعة تكون مع الفعل وتكون قبله، هناك استطاعة تكون قبله تتقدمه وهي مناط التكليف، هي مناط الأمر والنهي، وهنالك استطاعة تكون مقارنة للفعل، وهذه محض توفيق الله، هذه ليست تحت يدك وقدرتك، هذه ليست باختيارك، هذه محض توفيق الله، ولذلك لم تكن مناطا للتكليف. قال كمن قال من أهل الإثبات إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، الاستطاعة تكون فقط مع الفعل، في رأيكم تكون صلاة؟ ترى من قال هذا القول سيقوده إلى إيش؟ تعطيل. إذا قال إن الاستطاعة لا تكون مع الفعل سيعطل الأمر والنهي، لأنه يقول أنا فعلت كذا لأن كنت لا أقدر إلا عليه، لأن القدرة هي التي تكون مع الفعل، فإذا فعلت إذا أنا كنت قادرا على الفعل ولست قادرا على الترك، لو كنت قادرا على الترك لتركت، لأن القدرة تكون إلا مع الفعل، فسيعطل الأمر والنهي. قال إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، يقول العبد لا يستطيع غير ما يفعله، من قال إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل يقول العبد لا يستطيع غير ما يفعله، إنه لو كان يستطيع غيره لفعل ولما فعل هذا. قال وهو ما تقدم به العلم والحساب، فيقول هذا الذي لا يستطيع أن يفعل إلا غيره إيش؟ هو ما تقدم به العلم. هذا القدر صحيح، الاستطاعة والقدرة المقارنة للفعل هذه لا تكون إلا فيما سبق به الكتاب، لأنك لم تستطيع أن تفعل بخلاف ما كتب عليك، لكن هذا الذي كتب بناء على علم الله فإنك لن تفعل غيره. واضح؟ طيب. ومن قال إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل، يستقلون في هذا؟ طبعا هم لم يستطيعوا أن يقولوا بوجود الاستطاعتين، فمن قال أن القدرة تتقدم أبطل القدر، لأن قال أنا الآن إيش؟ سأفعل الأمر والنهي، فأنا أقدر وكذا، فإذا قدرتي معي أنا أشعر بها أفعل أو لا أفعل، إذا كيف يكون قد كتب علي في اللوح المحفوظ شيء محدد أنا أستطيع الآن أن أختار غيره، ألست أنا الآن بالخيار فأستطيع أن أفعل وأنا لا أفعل، فكيف يكون قد كتب علي في اللوح المحفوظ أنني سأفعل أنا الآن قد لا أفعل؟ فهذا كله إيش؟ فمسوى هذا جدل. قال وقد توجد دون الفعل، يعني الاستطاعة قد تتقدم الفعل وقد توجد دون الفعل، فإنه يقول إنه يكون مستطيعا لما لم يفعله ولما علم وكتب أنه لا يفعله، يعني يقول الذي كتب عليه أنني لن أفعله أنا الحق أستطيع أن أفعله، هل يستطيع أن يفعله؟ الذي لم يكتب عليه هل يستطيع أن يفعله؟ هذا الإطلاق لا يجوز. كان قبل الفعل إن قصد بالاستطاعة التي تتقدم عن الفعل نقول لا أنت مستطيع، لكن إن قصدنا بالاستطاعة التي تقارن الفعل لا، لأن هذه لن تكون إلا بما سيحصل فعلا، والذي سيقع فعلا هو الذي كتب في اللوح المحفوظ، وهذا ليس جبرا، لأن الذي كتب هو بناء على علم الله بك، أردت أن تسميه جبرا لا نوافقك على التسمية لكن المعنى حق. قال وفصل الخطاب أن الاستطاعة جاءت في كتاب الله على نوعين، الاستطاعة أو أنا رفع الابتداء وأنت رفع على البدل، على نوعين، الاستطاعة المشترطة للفعل، هذه الاستطاعة المشترطة للفعل إيش؟ المشترطة للفعل قبل التي تتقدم هي مناط التكليف. قال وهي مناط الأمر والنهي، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل مقصود هنا الاستطاعة المقارنة أم السابقة؟ سابقة. هل تعرفون ما معنى أن يكون المقصود بالاستطاعة هنا الاستطاعة المقارنة؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذن الحج لن يكون واجبا إلا على من؟ إلا على من يحج فعلا، فأنت إذا لم تمتثل الأمر ولم تحج لست واجبا، لماذا؟ لأنك لست مستطيعا الاستطاعة المقارنة، فهذا لا يمكن أن يكون المراد بها الاستطاعة المتقدمة. وقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية، فمن لم يجد هذه كلها يقصد الشيخ من إيش؟ لا، مرات تكليف، هذه استطاعة التي تتقدم الفعل. وقوله من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول الشيخ فإن الاستطاعة في هذه النصوص لو كانت لا توجد إلا مع الفعل لوجب أن لا يجب الحج إلا على من حج، لأنه الذي يحج ويتلبس بالفعل فعله هو المستطيع فقط، هو الذي معه الاستطاعة المقارنة، لأن الذي لا يفعل ليس معه الاستطاعة المقارنة. قال ولا يجب صيام شهرين إلا على من صام، ولا القيام بالصلاة إلا على من قام. وكان المعنى على الذين يصومون الشهر طعام مسكين، والآية إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام في شهر رمضان. مفهوم الشخص الشيخ؟ طيب الآن أنا لو صليت أنا قادر على القيام، وهم الآن يقولون أنت لست قادرا على هذا القول، فصليت قائدا مع أنني أستطيع أن أقوم، فهل أكون مخالفا؟ لا. لماذا؟ يعني لما صليت قاعدا لم أتلبس بالقيام، إذا أنا لست مستطيعا له، لأنني لا أكون مستطيعا إلا إذا تلبست به، فحينئذ تكون صلاتي إيش؟ على هذا القول صحيح. لكن هم هل يقولون بهذا؟ ما أظن أنهم أن فقهاءهم يقولون بهذا، لكن من اللوازم، واللوازم كنا نرى أن تذكر لبيان بطلان القول وفساده. قال والاستطاعة التي يكون معها الفعل، التي يكون معها الفعل قد يقال هي المقترنة بالفعل الموجبة له، وهي النوع الثاني مقترنة. وقد ذكروا فيها قوله تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، وقوله تعالى يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ونحو ذلك. قوله إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي لا تذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه الآيات من تأملها كلها إيش يلاحظ أنها في إيش؟ في أمور كونية وليس تكليفا. الاستطاعة هنا كلها استطاعة مقارنة لأنها تتعلق بالتوفيق والإضلال. فإن الاستطاعة المنفية هنا سواء كان نفيها خبرا أو ابتداء ليست هي الاستطاعة المشروطة، أو ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي، فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهي والوعد والوعيد والحمد والذنب والثواب والعقاب. ومعلوم أن هؤلاء في هذه الحال مأمورون منهيون موعودون متوعدون، فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة في الأمر والنهي المذكورة في قوله اتقوا الله ما استطعتم. الفكرة هي التي قدمناها، هذه فقط أمثلة من الشيخ. لكن قد يقال الاستطاعة التي هنا ننبه متى وجدت الاستطاعة المقارنة؟ إيش معنى ذلك؟ وجدت الاستطاعة تحصل حاصل الاستطاعة السابقة. لكن قد يقال الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية في قول الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا. معي ولا معي؟ طيب قراءة إنك لن تستطيع معي صبرا. إيش هذه يمكن أن تكون الاستطاعة؟ هل موسى يرغب في الصبر يريده أم لا يريده؟ يريده. هل يقدر عليه؟ تسأل إيش تقصد يقدر؟ قدرة سابقة أم لا؟ ننظر، هذا يحتمل هذا وهذا. قد يكون هو من حيث الإمكانات التي وهبه الله إياها قادرا، لكن علم الله سبحانه وتعالى أنه لن يصبر، فتكون الاستطاعة حينئذ المقصودة بالآية المقارنة. وإذا كانت طبيعة موسى وما سيكون معه من أحداث ما عنده من صبر لا يؤهله مثلا إيش إلى أن يصبر على ما سيرى، فهذا إيش تكون؟ هو أصلا ليس قادرا القدرة المتقدمة على الصبر، هو ليس مأمورا به لأنه لم يقدر عليه. يقول الشيخ لكن قد يقال الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية في قول الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، فإن هذه الاستطاعة المنفية لو كان المراد بها مجرد المقارنة في الفاعل والتارك لم يكن فرق بين هؤلاء المذمومين وبين المؤمنين. يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويعلق على هذه الآية الشيخ. لو كان المراد بهذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم الاستطاعة المقارنة، فلا فرق إذا بين الفاسق والمتقي، من كل واحد منهم فعل ما فعل فلم يكن قادرا على غيره لأن قدرته على ما يفعل فقط. قال ولا بين الخضر وموسى، لو كان المقصود بهذا فقط مجرد أن نقارن للفعل، ما الفرق بين الخضر وموسى؟ موسى لم يعمل إلا ما يستطيع لأنه طالما لم يصبر إذا هذا الذي يستطيعه، والخضر ما فعله من أمور هي قدرته، كيف عرفنا؟ لأنه فعل، فكيف يمتاز الناس؟ قال فإن كان كل أحد فعل أو لم يفعل لا تكون المقارنة أو المقارنة موجودة قبل فعله، عفوا، فإن كل أحد فعل أو لم يفعل هذا على سبيل النفي، فإن كان أحد فعل أو لم يفعل أو عفوا فإن كان كل أحد فعل أو لم يفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل فعله. يقول إذا كل إنسان فعل أو لم يفعل فلا يوجد استطاعة سابقة، وإنما الأمر هل فعل هو قادر، لم يفعل ليس قادرا. قال والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن الفاعل. اتقوا الله ما استطعتم، يعني إيش استطاع في الفعل، فمن نفيت الاستطاعة؟ عمن ترك التقوى، واضح؟ فلو كان سواء لو كان هكذا لو كانت الاستطاعة المقصودة هي الاستطاعة المقارنة لما كان هنالك فرق، لماذا نفيت عن هذا؟ يعني فاتقوا الله ما استطعتم، ايش يعني اتقوا الله ما استطعتم؟ هناك من سيستطيع فعل المأمور وترك المحظور، ومنهم من لن يستطيع، أليس هذا معنى الآية؟ فلو كان المقصود الاستطاعة المقارنة لكان هذا عبث، لأن كل واحد منهما فعل الذي يستطيعه، فما هي ميزة الفاعل عن التارك؟ اتقوا الله ما استطعتم، هنالك أناس لن يستطيعوا، واضح إن شاء الله. فإن كان الإنسان استطاعته هي فقط ما يصدر عنه، ها، إذا كل إنسان فعل ما يستطيع لا فرق بين الناس. قال فعلم أنها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع تبه التي تصد قلبه عن إرادة الفعل وعمله. إيش يقصد؟ فعلم أنها مضادة، أي الاستطاعة التي جاءت في الآية، الاستطاعة التي جاءت في الآية ليست هي المقارنة للفعل، وإنما هي استطاعة مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التي تصد قلبه عن إرادة الفعل وعمله. هذه إيش؟ هذه استطاعة التوفيق، هذه هي المقارنة. قال لما يقوم بالعبد من الموانع التي تصد قلبه عن إرادة الفعل وعمله. قال وبكل حال فهذه الاستطاعة منتفية في حق من كتب عليه أنه لا يفعل، يعني المقارنة، بل وقضى عليه بذلك. قال وإذا عرف هذا التقسيم، أن إطلاق القول بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل ولا يستطيع خلاف المعلوم المقدر، وإطلاق القول بأن استطاعة الفاعل والتارك سواء، وأن الفاعل لا يختص عن التارك باستطاعة خاصة، عرف أن كلا الإطلاقين خطأ وبدعة. طب ما هي الخلاصة؟ ما سمعت في الاستطاعة؟ إن كان المراد بالنصوص بالاستطاعة فقط الاستطاعة التي تكون سابقة فقط، من سيترتب على هذا؟ إبطال القدر. نعم. سيترتب عليه فقط إبطال القدر، وأنه لم يسبق عليك كتاب، وإن قلت إنها المقارنة فقط أبطلت الأمر والنهي، وهذا باطل وهذا باطل. قال ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها وجمهور طوائف أهل الكلام على أن الله قادر على ما علم وأخبر أنه لا يكون. هذا كما تقدم، الله عز وجل يعلم ما لا يكون، هذا الذي لا يكون الله عز وجل قادر عليه. نعم. قال وعلى ما يمتنع صدوره عنه لعدم إرادته لا لعدم قدرته عليه. فالذي لم يوجد ليس لأنه ليس قادرا عليه، بل أنه لم يرده. قال وإنما قال في ذلك طوائف من أهل الضلال من الجهمية والقدرية والمتفلسفة الصابئة الذين يدعون الانحصار المقدور في الموجود، وهذا سبق بيانه. لذلك يقولون إيش؟ إن الله علم ما يشاء قدير، ويحصرون قدرته فيما شاء وعلم وجوده دون ما أخبر أنه لا يكون، كما رجحه النظام والأسواري المعتزلة، وكما يقول من يزعم إنه ليس من المقدور غير هذا العالم. ليش؟ لو كان مقدورا لوجد. قال ولا في المقدور ما يمكن أن يهدى به الضال. ليش؟ لأنه كتب عليه إيش؟ أنه ضال، فليس مقدورا لله أن يهديه، فلنقول الله عز وجل قادر على هدايته لكنه لم يرد ذلك حكمة منه، عدلا منه سبحانه وتعالى، لم يريده كونا طبعا. وقد قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على أن يسوي بنانه، مع أنه سبحانه لا يسوي بنانه. وقال تعالى، يعني يريد الآن آيات من الله عز وجل قادر على ما لم يشأه، فعدم وجوده ليس لعزه بل لعدم إرادته ومشيئته له. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لكن هل فعل هذا؟ لا، الله عز وجل لم يبعث علينا عذابا من فوقنا ولا من تحت أرجلنا، يعني عذاب يستأصل الأمة. وقد ثبت في الصحيح عن جابر أنه لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون. وقال الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ومن حكى من أهل الكلام عن أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن العبد ليس قادرا على غير ما فعل الذي هو خلاف المعلوم، فإنه مخطئ فيما نقله عنهم من نفي القدر مطلقا. من نقل أنهم يقولون إن العبد ليس قادرا على غير ما فعل الذي هو خلاف المعلوم، سيقولون نعم العبد ليس قادرا على خلاف ما فعل، لكن إيش يقصدون؟ قدرة مقارنة. إذا إطلاق نفي القدرة عن السلف هكذا ليس صحيحا، فإنهم نفوا نوع القدرة، نوعا من أنواع القدرة، ولكنهم يثبتون النوع الآخر هو الذي يسبق الفعل الذي هو مناط التكليف. قال فإنه مخطئ فيما نقله عنهم من نفي القدر مطلقا، وهو مصيب فيما نقله عنهم من نفي القدرة التي اختص بها الفاعل دون التارك. فهذا لم يفعل وهذا فعل، من منهم القادر؟ الذي فعل. لا تستعجل. قال أي قدرة تقصد؟ القدرة في مناط التكليف كلاهما قادر. تقصد القدرة مع الفعل مقارنة؟ لا شك أن الفاعل هو الذي قدر، فالقادر هذا القادر الذي فعل لم يكن يستطيع أن يفعل غير هذا. إيش يعني لم يكن يستطيع؟ لأن هذا مدلول عليه. لا نقصد استطاعة هنا التي مناط التكليف، إنما المقارنة. فهذا النوع من القدرة هو الذي قد يسميه البعض الجبر كما بينا، لأنه هذا الذي كتب عليك. واضح؟ قال وهو مصيب فيما نقله عنهم من نفي القدرة التي اختص بها الفاعل دون التارك، لأن التارك لو كان قادرا قدرة مقارنة لفعل، لكان فاعلا لما كان تاركا. قال وهذا من قصور نزاع في جواز تكليف ما لا يطاق. أشرت إلى هذا أنا في البداية. طيب يقول فإن أنت شرفنا على النهاية، فإن من يقول الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فقط أثبت هذا النوع من الاستطاعة، فالتارك لا استطاعة له بحال، لأنه لا يفعل. هم يثبتون هذا نوع الطاعة لمن يفعل فقط. يقول إن كل من عصى الله فقد كلفه الله ما لا يطيق بناء على أصله، أليس كذلك؟ الله عز وجل أمرك بالصلاة، الآن هذا الذي لا يصلي هل هو مستطيع للصلاة؟ ما معنى الاستطاعة على هذا القول عندهم؟ المقارنة بأنه لم يفعل من غير مستطيع، إذا كل فما لا يستطيع. وهذه مسألة تبحث في كثير في كتب أصول الفقه، التكليف بما لا يطاق. انظروا كيف أن هذا المبحث مبني على أصل عقدي في باب القدر. ولذلك من درس أصول الفقه لا سيما المفولات وهو ضعيف في العقيدة ضاع ضاع، يقول كلاما ويقرر أصولا وهو لا يعرف ما الذي يترتب عليها. ولذلك كثير من الفقهاء الذين انشغلوا بالفقه ولم يحرروا مسائل العقيدة على طريقة السلف تجدهم يفرعون فروعا باطلة بناء على الأصول التي اعتمدوها من كتب الأصوليين، ولم يلحظوا بطلان الأصول التي بنيت عليها هذه الأقوال. ولذلك من تميز من أهل العلم بالتحرير وبانضباط أقواله تجد أنه جمع بين علوم الشرع كاملة. وأعظم مثال عليهم الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع، فإنهما جمعا بين الفقه في العلميات وبين الفقه في العمليات، العلميات في العقيدة. يقول كما يقولون إن جميع العباد كلفوا ما لا يطيقون، ومن يقول إن استطاعة الفعل هي استطاعة الترك، إيش يقصد؟ هذه هي التي تكون قبل، يعني أنك فعلت لكن كنت تستطيع أن لا تفعل، إيش أن كنت تستطيع؟ أي قبل الفعل. يقول إن العباد لم يكلفوا إلا بما هم مستوون في طاقته وقدرته واستطاعته. لماذا؟ لأنه يقول كل إنسان يستطيع أن يفعل لا يفعل، إذن لا تفاوت، لأنه لم ينتبه لمسألة التوفيق الذي هو القدرة المصاحبة والمقارنة للفعل. واضح؟ فجعل الناس سواسية لا فضل لهذا على هذا، فلم يلحظ جانب توفيق. قال ولا يختص الفاعل دون التارك باستطاعة خاصة، لا ليس صحيحا، بل هناك استطاعة خاصة وهي المقارنة للفعل، هذه من توفيق الله. قال فإطلاق القول بأن العبد كلف بما لا يطيقه كإطلاق القول بأنه مجبور على أفعاله، إذ سلب القدرة في المأمور نظير إثبات الجبر في المحظور. سلب القدرة في المأمور إيش يعني؟ سلبت قدرته فلم يفعل. لماذا لم يفعل؟ لعدم القدرة، أبطلت الأمر. إثبات الجبر في المحظور، لماذا زنى؟ مجبور، أهملت النهي، يعني في على كلا الحالتين أهدرت الأمر والنهي. قالوا إطلاق القول بأن العبد قادر مستطيع على خلاف معلوم الله ومقدوره، هذا إذا نفيت جانب التوفيق، إذا نفيت جانب التوفيق الاستطاعة المقارنة جعلت العبد ساعيا لما يشاء ولو كان مخالفا لما كتب. قال وسلف الأمة، طبعا نقصد قادرا لخلاف ما كتب قدرة مقارنة، وله لا شك أنه مستطيع استطاعة متقدمة على الفعل. قال وسلف الأمة وأئمتها ينكرون هذه الإطلاقة. كيفما لاحظتم قادرا غير القادر، إيش تقصد بقادر؟ هل كان قادرا الكافر، هل كان يقدر أن يكون مؤمنا؟ إيش تقصد؟ تقصد قادرا قدرة متقدمة على الفعل؟ نعم كان قادرا إلا لما كلف بالإيمان. تقصد قدرة مقارنة؟ لا، لو وجدت لكان مؤمنا، لكن هذه الثانية المقارنة هذه ليست مناطق التكفير، هذه توفيق من الله، وتوفيق الله عز وجل كله بناء على علمه وحكمته. واضح؟ فهو بين العدل والفضل، أمره بين العدل والفضل في هذا الباب. قال وسلف الأئمة وأئمتها ينكرون هذه الإطلاقات كلها لا سيما كل واحد من طرفي النفي والإثبات على باطل، فالذي ينفي القدرة أو يثبت القدرة كل واحد منهم ينفي قدرة ليست هي الأخرى. ويرى الله كلمة شيخ الإسلام ما أعظمه، قال كل أو سبب ضلال الأمة وحصول الفرق وأهل البدع عدم الضبط للأسماء الشرعية. الاستطاعة في كتاب الله ماذا أريد بها؟ لم يقل. الإيمان ما هو مسماه؟ ما حفظت مسمات الشرع؟ لم يضبط. فلما لم تفهم مسميات الأسماء الشرعية حصل الضلال. قال كل واحد من طرفي النفي والإثبات على باطل وإن كان فيه حق أيضا. فنحن نقول هذا قوله من أثبت القدرة المقارنة في قولك حق وباطل. نعم نثبت هذه، لكنها ليست هي مناط التكليف، وليس لك أن تحتج بها على إهدار الأمر والنهي وإطار الشريعة. والثانية بيثبت الصاعة المتقدمة فقط، قلنا نعم هذه حق، لكن هذا ليس عذرا لك وحجة لك أن تبطل القدر وعلم الله. قال وإن كان في حق أيضا، قال بل الواجب إطلاق العبارات الحسنة. طب إيش هي العبارات؟ يعني العبارات هذه لا يجب أن تطلق هكذا، لكن يجب أن تطلق العبارات الحسنة. وما هي العبارات الحسنة؟ قال وهي المأثورة التي جاءت بها النصوص والتفصيل في العبارات المجملة المشتبهة. إذا كان اللفظ شرعيا يطلق، إلا إن كان قد حصلت فيه شبهة لفظ استطاعه لفظ شرعي، لكن لما خاض فيه الخائرون صار مجملا، وإلا هو في نفسه ليس مجملا، لكن أصبح الإجمال طارئا عليه بسبب الخوف. كل ما دخله الإجمال لا يجوز إطلاقه، وإنما ينبغي التفصيل. قال وكذلك الواجب نظير ذلك في سائر أبواب أصول الدين، أن يجعل ما يثبت بكلام الله عز وجل ورسوله وإجماع سلف الأمة هي النص المحكم، وتجعل العبارات المحدثة المتقابلة في النفي والإثبات المشتملة في كل من الطرفين في حق وباطل من باب المجمل المشتبه المحتاج إلى تفصيل الممنوع من إطلاق طرفيه. يقول الشيخ وقد كتبنا في غير هذا الموضع ما قاله الأوزعي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة من كراهة إطلاق الجبر، أي إطلاق القول بالجبر، لأن الجبر قد يكون معناه صحيحا وقد يكون معناه باطلا. فإن قصدت بالجبر أنك لن تستطيع استطاع مقارن الفعل إلا ما كتب استطاع مقارن الفعل، نعم حق. وإن قصدت أنك لن تستطيع استطاع سابقة للفعل إلا ما كتب فباطل. هذه خلاصة الموضوع. قال من كرم إطلاق الجبر ومن منع إطلاق نفيه أيضا، فلا نقول نحن ننفي الجبر ولا نقول نحن نثبت الجبر. لماذا؟ لأنه مجمل، فعند التفصيل نقرر. واضح؟ أرجو أن يكون هذا المبحث ظاهرا واضحا. نرجع سريعا فقط إلى الفتوى. هذا كله عند قوله وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. نعم هو المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، لأن أجله ورزقه كتب له بناء على علم الله بما سيعيش وما سيكون منه وكيف سيموت. طيب مسائل سريعة يمكن أن نمر عليها. نمر أنت عدتم تعد. طيب خلاص نقف هنا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.